وقوله إن أول ما خلق الله قلم يدل بظاهرها على أن القلم أول المخلوقات، أول المخلوقات. ولكن هناك أحاديث تدل على أن العرش هو أول المخلوقات، مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكذلك في حديث عمران بن حصين في الصحيحين وغيرهما، حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، فيتدل على أن أول المخلوقات هو العرش، وهذا الحديث يدل على أن أول المخلوقات هو القلم. فما الجمع بين الأحاديث؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن أول المخلوقات هو العرش، وأن القلم خلق بعده، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أن الكتابة متعقبة لخلق القلم، فهي جارية من أول ما خلق الله القلم، فتكون الأولية هنا أولية مقيدة، ليست أولية مطلقة أو أولية نسبية، فيكون القلم أول هذه المخلوقات المشاهدة، السماوات والأرض والجبال والمخلوقات المشاهدة. أما العرش فإنه أول المخلوقات مطلقة، وكان عرشه على الماء صريح. كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، دل على أن خلق العرش سابق لخلق القلم وسابق للكتابة، بوقت لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا قول. والقول الثاني العمل بظاهر هذا الحديث، وأن القلم هو أول المخلوقات المطلقة قبل العرش، يعني هذا هو ظاهر هذا الحديث، وهذا قول لجمع من أهل العلم. ولكن الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم غيرهما هو أن العرش هو أول المخلوقات، وأن القلم بعده. قال العلامة ابن القيم في المنية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمذان، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. هذا ما قاله ابن القيم في النونية حول هذه المسألة وما فيها من ترجيح. وعلى كل حال الأمر في هذا سهل، هل العرش هو الأول أو القلم هو الأول؟ الأمر في هذا سهل والحمد لله، ولكن من باب معرفة مدلول الأحاديث والترجيح بين الأقوال. إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي ماذا أكتب؟ هذا فيه أن القلم ينطق يتكلم، كل شيء فإنه يتكلم بإذن الله عز وجل، ولكن نحن لا نفقه كلام الجمادات كلام المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الله جل وعلا ينطق الأشياء ويعلم ماذا تقول، لأنه هو الذي خلقها. في يوم القيامة تنطق الأعضاء والجلود والسمع والبصر، تنطق الأرض تحدث أخبارها يوم القيامة. ويوم خلق الله السماوات والأرض قال لهما أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. المخلوقات تتكلم بإذن الله، والله يعلم ماذا تقول ويسمع قولها سبحانه وتعالى، ولا داعي إلى أننا نتأول ونتدخل بعقولنا ونقول هذا مجاز أو ما أشبه ذلك لا داعي لهذا التكلم. نقول فتكلم كلاما الله أعلم به، وإذا كنا لا نعلم ذلك فليس عدم علمنا دليلا على عدم وجود هذا الشيء. ويخلق ما لا تعلمون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله جل وعلا قادر على كل شيء، والواجب على المسلم أن يسلم ويتأدب مع كلام الله وكلام رسوله، لا يتدخل بفهمه وتأويله. إذا استغرب شيئا إما أن يجحده وينفيه، وإما أن يؤوله عن مدلوله ومقتضاه. ليس هذا مقتضى الإيمان، وما كان هذا منهج السلف الصالح. ونحن لا نعلم كل شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال له اكتب، ثم قال عبادة رضي الله عنه: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. من مات على غير الإيمان بالقضاء والقدر ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى قبل موته فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. فليس مني يعني أنا بريء منه. فهذا وعيد شديد، حيث تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية الإمام أحمد، المصنف رحمه الله لم يعجو رواية هذه الرواية، ولكنها رواها الإمام أحمد ورواها أبو داود والترمذي في سننهما. قال: ولي أحمد إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. رواية أحمد مثل رواية أبي داود والترمذي، فيها أن الله جل وعلا أمر القلم عندما خلقه أن يكتب مقادير الأشياء، إلا أن لفظة رواية أحمد إلى يوم القيامة، الرواية التي قبلها إلى أن تقوم الساعة، والمعنى واحد، الساعة ويوم القيامة بمعنى واحد. ولكن هذا من باب التأييد للروايات بعضها ببعض. وفي رواية ولابن وهب عبد الله بن وهب الإمام المحدث من أصحاب الإمام مالك، توفي على رأس المئة الثانية، وله مؤلفات مشهورة في الحديث والرواية. قال: من لم يؤمن بالقضاء والقدر أحرقه الله بالنار. هذا نوع آخر من الوعيد، نوع آخر من الوعيد، وهو أن من أنكر القضاء والقدر فإن الله يحرقه بالنار. فدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر أمر واجب، وأن إنكاره موجب لدخول النار، إما لكفره وإما لبدعته. فالمنكر للقضاء والقدر إن كان مع هذا يجحد علم الله جل وعلا هذا كفر، كما عليه غلاة القدرية. فغلاة القدرية كفار، لأنهم ينكرون علم الله جل وعلا ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقع، والأمر أنف يعني مستأنف، لم يسبق له تقدير ولا علم. هذا كفر صريح. أما إن كانوا يقرون بالعلم وينكرون القدر هذا بدعة، فهذا بدعة، بدعة شنيعة والعياذ بالله، قد تقرب من الكفر، وما عليه متأخروهم يقرون بالعلم لكنهم ينكرون القضاء والقدر، فهم مبتدعة. قال: قال ولابن الديلمي وفي المسند والسنن، المسند هو مسند الإمام أحمد، والمراد بالسنن هنا سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي، عبد الله بن فيروز الديلمي أحد كبار التابعين، وأبوه فيروز هذا الذي قتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن. فيروز الديلمي هو الذي قتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والديلمي نسبة إلى جبل الديلم في بلاد فارس، فأصله فارسي، أصل فيروز فارسي ممن جاءوا إلى اليمن من الفرس وأسلم حسن إسلامه، وابنه من كبار التابعين والأئمة المشهورين رحمه الله. قال أتيت أبي بن كعب الأنصاري صحابي جليل أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل، فقلت له في نفسي شيء من القدر، هكذا طلبة العلم الذين يبحثون عن الحقيقة ويبحثون عن العلم النافع إذا أشكل عليهم شيء لا يعمدون على رأيهم وإنما يرجعون إلى أهل العلم. فهذا ابن الديلمي رجع إلى الصحابة لما أشكل عليه أمر القدر، في نفسي شيء من القدر، يعني فيه شك أو فيه توقف أو لم يتمكن من معرفة القضاء والقدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عنه. هذا دليل على أن الشك يزول بالعلم، وعلى أن الوساوس تزول بالعلم النافع، لا شفاء لها إلا العلم، والعلم إنما يطلب عند أهله، ما يطلب من المتعالمين والمبتدئين والصحافيين الذين يعتمدون على قراءة الكتب. هؤلاء قراء ليسوا علماء، قراء ما يخطئون فيها أكثر مما يصيبون، لابد من الرجوع إلى أهل العلم الراسخين في العلم. حدثني بشيء، يعني بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبي بن كعب من خواص صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لعل الله يذيبه عني. فقال له حذيفة كما قال ابن عمر فيما سبق، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، لو أنفقت مثل أحد. عرفنا المراد بهذا أن العمل وإن كان جليلا فإنه لا يقبل إلا إذا صحت العقيدة، ومن صحة العقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه من أركان العقيدة كما مر في حديث عمر بن الخطاب في سؤالات جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الله أكبر، تطابقت كلمة أبي بن كعب مع كلمة ابن عمر ومع كلمة عبادة ابن الصامت رضي الله عن الجميع، لأنهم يأخذون من مصدر واحد هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون شيئا من عند أنفسهم. فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا كنت من أهل النار. هذا أيضا مطابق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر قريبا: من لم يؤمن بالقضاء والقدر أحرقه الله بالنار. فهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم أبدا. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، أقطاب من أقطاب العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن أبي بن كعب أحاله إلى عبد الله بن مسعود، لما أجابه أحاله إلى عبد الله بن مسعود، ولما أجابه عبد الله بن مسعود أحاله على حذيفة بن اليمان، ولما أجابه حذيفة بن اليمان أحاله على زيد بن ثابت. كل واحد منهم يحيله على أخيه لأجل أن يزول ما في قلبه، وكلهم حدثوه بمثل ما حدث به أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان بالقضاء والقدر أمر لا بد منه، ولا يقبل الله من أحد عملا إلا به، ومن لم يؤمن به فهو من أهل النار. نسأل الله العافية والسلام. فيستفاد من هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ذلك من أركان الإيمان الستة. المسألة الثانية: أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ بعد علمه بها سبحانه وتعالى أجلا. ففيه ثبوت كتابة القدر في اللوح المحفوظ. المسألة الثالثة: أن القلم أول المخلوقات، وهل هو قبل العرش أو بعده؟ على القولين السابقين، والراجح أن العرش هو السابق. المسألة الرابعة: أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو إما كافر وإما مبتدع. إما كافر إن كان ينكر العلم، أو مبتدع إن كان لا ينكر العلم. وذلك لأمور: أولا، أن الله لا يقبل منه النفقة في سبيله ولو كفر. ثانيا، براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه. ثالثا، أن الله توعده بالنار، أحرقه الله بالنار، لو مت على غير هذا كنت من أهل النار. فهذه الأمور الثلاثة كلها تدل على شناعة إنكار القضاء والقدر، فيها الرد على القدرية. المسألة الخامسة: في الحديث دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم عندما يعرض للإنسان مشكلة، فإنها لا تزول إلا بالرجوع إلى أهل العلم. ذلك لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة السادسة: فيه في هذه الأحاديث دليل على أن أهل العلم لا يقولون إلا بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر استدل بالحديث الذي رواه أبوه في دخول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه، وفي آخره وتؤمن بالقدر خيره وشره. حذيفة بن اليمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخر الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. كذلك الصحابة الذين ذهب إليهم ابن الديلمي وهم أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود حذيفة بن اليمان زيد بن ثابت، كلهم يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن أهل العلم إذا أفتوا بفتوى أو قالوا مقالا أو أجابوا بإجابة علمية أنهم يسندونها إلى الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كانت من أمور العقائد، فإن العقائد توقيفية لا يصلح فيها شيء من الاجتهاد، وإنما هي أمور توقيفية. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قول الشيخ قول من الحديث ان اكل اهل الجنه فلا يبقى بينه وبينها سوى ذراع فيكتب الكتاب فيكتب من الحديث، وهل يمكن الخلق بينه وبينه ان يعتقد اعتقاد الجبريه؟ الحديث هذا حديث صحيح، حديث عبد الله بن مسعود في خلق الجنين في بطن أمه، وفي آخره فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يصل بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني القضاء والقدر، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والحديث واضح أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان مهما عمل فالعبرة بالخاتمة، العبرة بالخاتمة التي يموت عليها. فإن كان مذنبا عاصيا وتاب إلى الله قبل الموت تاب الله عليه، وإن كان على العكس عابدا عاملا ثم انحرف في آخر حياته ومات منحرفا صار من أهل النار. فالعبرة بالخواتيم، هذا من ناحية، العبرة بالخاتمة. ومن هنا يجب على الإنسان أن يسأل الله حسن الخاتم، وأن يموت على الخاتمة الطيبة. وأيضا الإنسان لا يغتر بعمله، الإنسان لا يغتر بعمله أو يعجب بنفسه، بل يخاف على نفسه من الفتن، لأن الإنسان ما دام حيا ولو كان من أصلح الناس فهو معرض للفتن. كم من صالح انحرف، وكم من صالح ضل بسبب الفتن، وكم من فاسد وضال هداه الله وتاب الله عليه. فلا تعجب بنفسك ولا تحتقر الآخرين أيضا، لأنك ما تدري ما الخاتمة لك ولهم. تسأل الله حسن الخاتمة لك ولإخوانك المسلمين. فهذا حديث عظيم، وقد أجاب بعض أهل العلم بأن معنى يعمل بعمل أهل النار يعني فيما يظهر للناس، ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وهو منافق قد يظهر الصلاح والتقوى والتنسك لكنه في نفسه منافق في داخل نفسه فيما بينه وبين الله، والناس لا يعلمون، فيختم الله له بالسوء، يختم الله له بالسوء. أما العاصي كان عنده محبة لله وإيمان بالله وغلبته شهوته وشيطانه، لكن عنده أصل الإيمان وعنده أصل المحبة لله عز وجل، يكون ذلك سببا في توبته. هو فيما يظهر للناس عاصي وفاسق، لكن في قلبه شيء من الإيمان، في قلبه شيء من حب الله ورسوله، تنجلي هذه الغشاوة وهذه الشهوة فيعظم الإيمان في قلبه ويتوب إلى الله عز وجل. في بعض رواية الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، في بعض رواية ساقها ابن رجب في شرح الأربعين، ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، أما فيما بينه وبين الله الله أعلم به. على كل حال هذا راجع لأسباب يفعلها العبد، الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين أبدا، إنما هذا بسبب عمل العابد. إذا انحرف ومات على الانحراف دخل النار، إذا تاب ومات على التوبة دخل الجنة. الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، أما لو مات على التوحيد وعلى الدين وعلى العقيدة فلا يمكن أن يدخل النار أبدا، ولو مات على الكفر وعلى الشرك فلا يمكن أن يدخل الجنة أبدا. إنما هذا شيء عرض له قبل الوفاة يوم كان على قيد الحياة من توبة أو انحراف. فالحديث هذا حديث عظيم يجب على المسلم أن لا يغيب عن باله أبدا، لأنه يحمله على التوبة والخوف من الله عز وجل وعدم تزكية نفسه وعدم الإعجاب بنفسه وعدم احتقار الآخرين والحكم عليهم، بل يصل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نشهد لأحد بالجنة ولا نشهد لأحد بالنار إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. أما عواقب الأمور وماذا يموت عليه الإنسان الله أعلم بذلك. فقد مر بنا الباب إنك ليس لك من الأمر شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت ولعن فلانا وفلانا قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد من الله عليهم بالتوبة وتابوا وأسلموا وحسن إسلامهم، وكانوا يقاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول ثم صاروا يقاتلون معه ويجاهدون في سبيل الله، الأعمال بالخواتيم. نعم. قولة الشيخ تخلق حيث الله أن كل ما تحب الخلق من المقابير لا تدوى نياها، ولكن قولة الحديث الوارد أن الدعاء إيه صار الدعاء مكتوب، صار الدعاء مكتوب يتعارض قدر مع قدر كتبه الله عز وجل، ما خرج عن الكتابة، ما خرج عن الكتابة، الدعاء مكتوب بلا شك. نعم. أول القدرية كانوا ينكرون العلم، أول القدرية كانوا ينكرون العلم كمعبد الجهني وغيره، يقول الأمر أمر. ونحن نقول بما دلت عليه الأحاديث من كفر، لكن هل هو كفر أكبر يخرج من الملة أو كفر لا يخرج من الملة، هذا حسب اعتقاد الشخص. مخلوق لأن العرش كان على الناس، يكون العرش والناس في الطاعة مخلوقين. الله أعلم، لا بد من الناس، وكان عرشه على الناس، العرش تابع، الماء تابع للعرش، الماء تابع للعرش، فيكون الماء أيضا سابق للقلم، وكان عرشه على الماء في سابق للقلم، العرش والماء سابقان للقلم في الخلق. والله جل وعلا بصفاته أزلي ليس له بداية سبحانه وتعالى، أزل يخلق ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى بلا بداية. من الذي يحدد أن الله بدأ؟ هؤلاء هم العلماء الكلام اللي يقول أن الله مضى عليه وقته ولم يفعل شيئا ثم هذا كلام من عندهم. من الذي حجر على الله إنما يفعل إلى ما أنه جاء وقت من الأوقات فبدأ يفعل؟ هذا تقول على الله جل وعلا. الله جل وعلا لا يزال يخلق ويرزق ويأمر وينهى ويدبر في الكون بلا بداية. نعم. تقول لما كتب قول الشاعر: إذا جاء يوم من هذا الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا كلام فاضي. لا بد أن يستجيب القدر، يعني أن المرء هو الذي يفرض على القدر أن يستجيب. العكس، القدر هو الذي يفرض على الإنسان. هذا كلام شاعر الله أعلم باعتقاده أو إنه جاهل ما يعرف. على كل حال هذا كلام شاعر. الله جل وعلا يقول: والشعراء تبعوهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. ويقول أهل البلاغة عن الشعر: أعذبه أكذبه، أعذبه أكذبه. هذا كلام باطل بلا شك. إذا اللي مر يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، هذا مبالغ شر. هذا ينسب إلى الشابي، مدري الشابي أو الشابي، شاعر جزائري من الشعراء المعاصرين. نعم. بعض الناس بعض الصحفيين يكتبون كتابات سيئة، يقول: يا ظلم القدر، يا ظلم القدر، ظلمهم القدر، يا لسخرية القدر. كلام باطل يفضي إلى الكفر والعياذ بالله. نعم. القدر يسخر، القدر يظلم. نعم. لا فرق بينهما، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء، لا فرق بينهما، وإنما هو من عصر الشيء على نفسه. نعم. أول ما خلق الله خلق، إذا كان قراءة الفتح أولا فيكون المعنى حال خلقه، فمن قراءة الضم أولا فتكون مبتدا ويكون القلم خلق. يصلح هذا غالب، يصلح بنصب الجزئين: إن أول ما خلق الله القلم، ويصلح برفع الجزئين: أول ما خلق الله القلم، فيكون مبتدا وخبر، مبتدا وخبر. وعلى كل حال أولية، إما أولية مطلقة على قول أو أولية مقيدة على القول الثاني. نعم. يقول ما هو الجواب عن ذلك الذي يصدر من الشافعي وهو لا يحكم على ما تشاءه وتشاءه إذا حكم القضاء؟ خلاص، آخر البيت: إذا حكم القضاء فالأيام تفعل بأمر الله سبحانه وتعالى. الشافعي معروف اعتقاده معروف، وفرح في آخر البيت بما حكم القضاء. الأيام ما هي مستقلة تفعل، إنما تفعل بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. على كل حال، حتى لو وجد في ديوان الشافعي ففي آخر البيت ما يوضح: أطب نفسا بما حكم القضاء. ديوان الشافعي هذا لم يجمعه هو ولا جمع في وقته، إنما جمع أخيرا في أظن قريب جمعوه من الكتب، الله أعلم، مثل ديوان علي بن أبي طالب، مثل يعني ما جمعها أهلها ولا جمعت في وقتهم ولا رواتهم وتلاميذهم، إنما جمعت فيما بعد. الله أعلم بصحة كل ما فيها، فيها شيء صحيح وفيها شيء غير صحيح. فعلى ما ذكرت أنه غير موجود في ما جمع، يكون هذا من الأجوبة أيضا، أنه ما ثبت أن الشافعي قاله. نعم. يقول: ما قال فلن يصيبه. معناه واضح، إن ما أصابك فلا بد أن يصيب، لو فعلت ما فعلت فلا بد أنه سيصيبك، وما أخطأت لو فعلت ما فعلت فبيه ما جاء أبدا. لو أنك فعلت كل ما تستطيع تريد الحصول على مال أو على امرأة أو على شيء من مطامعك والله ما قدره لك لم ي... لا بد... لا محال أن يحصل لك، محال أن يحصل لك. فليس عملك هو الذي يأتيك بالشيء، وليس عدم عملك هو الذي يمنعك من الشيء، كما في الأثر إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارث. واعلم أن الخلق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي الحديث الآخر: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل تولي فعلت فكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فمعنى الحديث واضح، إن الله إذا كتب عليك شيء فإنه سيصيبك، ولا يمكن أن يخطئك أبدا مهما عملت من التوقيات والمحاذير. وإذا لم يكتب الله لك شيئا مما تحب فلن يحصل لك إلا لقضاء الله وقدره. فمعنى هذا أنك تتوكل على الله، تعمل الأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا تعتمد على الأسباب، إنما تعتمد على الله في حصول الشيء أو عدم حصوله. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: هل السائل للقتال قبل قتله أم أنه يقتل بدون قتال؟ الصواب والصحيح أنه لا يستتاب، بل يقتل بدون استتابة، وذلك لأمرين: أولا أن الأحاديث والآثار التي جاءت في قتله ليس فيها أنه يستتاب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، ولم يقل يستتاب. كتب عمر بن الخطاب أيقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يقل استتيبوهم. حفصة قتلت جارية لها سحرتها، ولم يذكر أنها استتابتها. جندب قتل الساحر بحضرة الخليفة، ولم يذكر أنه استتاب. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولم يذكر أنه استتابه. فالآثار مع الحديث ليس فيها استتابة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الساحر زنديق منافق يظهر التوبة بلسانه لكنه لا يعمل بها في قلبه ولا يعتقدها في قلبه، فلا يؤمن أبدا، لا يؤمن، ولا تكون توبته صحيحة، وإنما يراوغ ويخادع، فلا تكون توبته مقبولة، لأنه لا يوثق به ولا يؤمن أن يكون كاذبا يخادع الناس. نعم، لأنه زنديق، والزنديق لا تقبل توبته عند العلماء لأنه لا يصدق فيها. نعم. حكمه سحر، من السحر القمرة، من أعظم السحر اللي يجمر على الناس ويظهر أشياء لا حقيقة لها من أجل يخدع الناس ويتحيل عليهم، يجي عند أصحاب الأموال يتحيل عليهم ويأخذ أموالهم بالقمرة، أو يتحيل عليهم بشتى الحيل، هذا لا شك أنه كافر، لأنه ما عمل هذه القمرة إلا بالاستعانة بالشياطين، الشياطين هي التي أعانته على ذلك، ومن استعان بالشياطين فقد كفر. إذا استعان الآدمي بالشياطين فقد كفر. السحر لا يمكن بدون الاستعانة بالشياطين أبدا، وهذا صريح من الآية: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فليس هناك سحر من غير تعليم الشياطين، يعلمون الناس السحر معرف للألف واللام فيكون عاما في كل أنواع السحر كلها من تعليم الشياطين. نعم نعم نعم. إذا مات كافرا فهو مقلد مثل الناس. نعم. يقول تكميل للسؤال حول الساحر. هذا جندب قتل الساحر، وهذا الساحر الذي قتله جندب يعمل القمرة، يعمل القمرة لأنه كان يخيل للناس أنه يدخل في فرج البعيمة ويخرج، وهو صحيح لكن يجمر على الناس ويخيل لهم أنه يقتل شخص ثم يحييه، وهذا غير صحيح. ما يمكن يقتل قتل صحيح حقيقي ويحييه أبدا، إنما هذا الحياة من الله سبحانه وتعالى، ما الذي يحيي ويميت هو الله جل وعلا، فهو يخيل على الناس أنه قتل ولم يقتل، يخيل لهم أنه أحياه وهو حي من الأول ما مات. مع هذا قتله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب، فدل على ان الذي يستعمل القمر يقتل، انه ساحر حقيقه وعرفا. نعم. وليس هناك سحر بدون الشياطين ابدا. نعم. قتله رده بلا شك، قتله رده عن دين الاسلام، لكن اذا ثبت عليه اما ببينه وإما بإقراره هو أنه سحر. نعم. يقول فضيلة الشيخ مثل يكون الرضا، مثل يكون الرضا بالصغار وخير الراغبة، ومثل يستحق في سؤال الآخرة هل أخبار الله كلها خير من المؤمن حتى الذي يسوءه؟ متى يكون؟ يقول مثل يكون الرضا بالصغار وخير الراغبة ومثل يستحق، والآخرة هل أخبار الله كلها خير من المؤمن حتى الذي يسوءه؟ الرضا بالقضاء والقدر يستحب، يستحب لا إلقاء الرضا بالقضاء والقدر يجب، يجب وجوب، ليس في الاستحباب، وجوب، لا بد من أن يرضى بالقضاء والقدر، ومن لم يرضى بالقضاء والقدر فليس بمؤمن به. الرضا والإيمان متلازمان، إذا لم يؤمن به فهو كافر بالقضاء والقدر، فلا بد من الرضا بالقضاء والقدر. ولكن الذي فيه الكلام هل الإنسان، هل الإنسان يلزمه أن يتلذذ بالمصيبة ويعتبرها يعني يعتبرها إنها غنيمة له يتلذذ بها، أو لا بأس إنه يتألم منها في نفسه ولا يلزم أن يتلذذ بها؟ هذا محل الخلاف، التلذذ بها، تلذذ بالمصيبة. الإنسان طبيعة بشرية يتعلم بنفسه يجد الألم، ما يتلذذ بها إلا يمكن خواص من الناس، فلا يؤاخذ الإنسان إذا بكى من المصيبة، أليس البكاء هذا دليل على أنه يتألم منها؟ ما يؤاخذ عليه الإنسان، لأن طبيعة الإنسان أنه يتألم من الحزن ومن الأوجاع، لكن الكلام في إظهار السخط والنياحة والفعل شق الجيوب ولطم الخدود وفعل الجاهلية، هذا هو الممنوع. أما إنه يتألم في نفسه ولا يتلذذ بها هذا محل الخلاف بين العلماء. نعم. أما الرضا لا بد منه. نعم. الصبر أنه يحبس نفسه عن الجزع وعن الأفعال والأقوال المحرمة، هذا الصبر حبس النفس. أما إنه يتألم في نفسه، أما الرضا لا بد منه. نعم. الفرق بين الصبر والرضا. الصبر أنه يحبس نفسه عن الجزع وعن الأفعال والأقوال المحرمة، هذا الصبر حبس النفس. أما أنه يتألم في نفسه ويجد لها ألما في نفسه فهذا غير الصبر، هذا ما أحد يستطيع إلا الإنسان ما يتألم، الإنسان بشر. نعم. يحزن، الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على ابنه إبراهيم، قال وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون، حزن، وقال إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا ببكاء العين، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يعني اللسان. اللسان هو الذي إذا تكلم الإنسان عند المصيبة بكلام طيب يؤجر على ذلك، وإذا تكلم بكلام سيء يأثم على ذلك. أما مجرد الألم النفسي فهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. نعم. يقول قد أقدر الله الكفر خاصيه خير للمؤمن حتى الذي يكفره. أخبار الله بالنسبة للمؤمن خير، منها ما هو خير في البداية ومنها ما هو خير في النهاية، منها ما هو خير في النهاية تكون عاقبته طيبة له، لأنه يعني كفر عنه ذنوبه سيئاته خطاياه، وتكون المصيبة سبب توبته وإقباله على الله، فهي خير في النهاية. نعم. أما النعم فهي خير من البداية. نعم. يقول قضية الشيخ حسن الله عليه كل القضايا تنتهي أحيانا عند بعض الشباب، ولهذا في الحديث ما يصيب المؤمن من غصب ولا نصب حتى الشوكة يشافها إلا كان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. أولا أنا لا أحب للشباب وطلبة العلم والمبتدئين أنهم يذكرون في المسائل المشكلة، مسألة التكفير ومسألة التبديع والتفسير، لا يذكرون في هذه الأشياء. عليهم أنهم يطلبون العلم، عليهم أن يطلبوا العلم أولا حتى يعرفوا هذه الأشياء بدون أن يتعبوا أنفسهم، هل تعبوا ويدخلوا أنفسهم في هذه المشاكل، يتعلمون أولا فتزول عنهم هذه الشبهات بإذن الله، ولا يتعجلون الأمور. فيه علماء أكبر منهم وفيه من يرجع إليه في هذه الأمور من أهل العلم، فلا داعي لأن الشباب وطلبة العلم والمبتدئين يدخلون أنفسهم ويورطون أنفسهم فيها ويضيعون وقتهم بالجدال والخصومات فيما بينهم ويتعادون ويتقاطعون عند هذه الأمور، هذه موكولة إلى غيرهم. عليهم أن يتعلموا أولا. ثانيا، لا شك أن هذه المشكلات يرجع فيها إلى أهل العلم ويصدر عن رأيهم، فإذا تكلم أهل العلم فيها وبينوا فيها فلا ينبغي لطالب علم مبتدي أو جاهل أن يعترض ويقول العالم الفلاني أخطأ والصواب كذا وكذا، ويلبس على الناس ويشوش على الناس ويخطي من غير علم ومن غير بصيرة. هو لا يزال طالب علم مبتدئ، فما توصل إلى أنه يخطي أهل العلم وأهل الفتوى في البلد، توصل إلى هذا. يتعدد مع العلماء ويعرف قدر نفسه ويسأل الله العافية، ليش يورط نفسه في هذه الأمور؟ هذه مسائل شائكة ومسائل عويصة، ومهما أمكن الإنسان أنه ما يدخل فيها. حتى العلماء إذا كان لهم مخرج السلامة منها لا يدخلون فيها، لكن إذا كان لابد من البيان يبينون للناس على ضوء الكتاب والسنة. لهذا تنحل المشاكل ويسلم الناس من الفوضى ومن النزاعات والخصومات ويكون رأيهم متفقا ويكون عندهم ثقة بعلمائهم. هذا هو المطلوب من طلبة العلم ومن الشباب بالخصوص. نعم. قلت أولا الشيخ حفظكم الله ذكرت مسؤولية العلماء وقد ذكر لي بعض الناس العلماء أن تقول أن ذكر الوقت العام ملزمة للجميع إلى صحة هذا القول. نعم. إذا كان أمر فيه إشكال وخصومات وأظهر المفتي العام رأيه في هذا فيجب أن يرجع إليه. هذا معنى كلامي قريبا يعني. ولو شدوا إيش معنى المفتي العام؟ إيش معنى إذا قلنا نصير فوضى وكل الآراء؟ إيش معنى المفتي العام؟ إلا أنه يرجع إليه في أمور النزاعات والمشكلة كما يرجع إلى المحاكم في أمور الخصومات بين الخصمين. يرجع إلى المفتي أيضا فيما أشكل على الناس من هذه المسائل. فإذا صدرت الفتوى من الجهة المختصة المعمدة لهذا الشيء فلا يجوز لأحد أن يشوش على الناس ويشككهم في علمائهم وفي أهل العلم الذين رضيت بهم الأمة. المفتي العام ولله الحمد الآن عندنا ما هو بس في المملكة، جميع المسلمين في أبطال الأرض كلهم يثقون به ولله الحمد ويصدرون عن رأيه لعلمه ولورعه وللثقة التي جعلها الله فيه. فكيف يجي واحد من أهل الأهواء أو من المغرضين أو مفسد من المفسدين يشكك في فتوى المفتي العام ويقول هو يعرف الأشياء ولا يعرف فقه الواقع ولا إلى آخر، ويبلبل الأفكار ويضيع الناس وينشر الفوضى بين الناس. هذا لا يجوز أبدا، هذا حرام، هذا يترتب عليه مفاسد وفوضى لا نهاية لها. ما زال المسلمون من قديم يرجعون إلى أهل الفتوى يصدرون عن رأيهم، يرجعون إلى القضاة في المحاكم ويصدرون عن رأيهم. لو كانت الأمور فوضى ما نجح المسلمون في شيء. نعم. يقال لله يا حلال الكرب. لا بس الله جل وعلا هو حلال الكرب وهو الذي يخرج، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. هل يقول أنه هو الإنسان الذي كان حلال الكرب؟ لا يجوز هذا إلا لله سبحانه وتعالى، هو حلال الكرب. أما المخلوق فلا يطلق عليه هذا الإطلاق، هذا لا يطلق على مخلوق. حلال الكرب وكاشف الكرب هو الله جل وعلا. نعم. لكن هذا من المبالغة في المدح، ربما أن كلمة شاعر والشعر كما تعلمون الغالب أنهم يصدر منهم مثل هذه المبالغات. نعم. يقول المقصود يا شيخ عن قوله صلى الله عليه وسلم عن ربنا أن يخلق الإنسان في وقت غيره يوم إليكم أجدين على غيرنا فيظل اليوم حتى يعلم أن خرجت منه. نعم. هذا من الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام في كتاب العقيدة الواسطي ليستدل به على جملة من صفات الله. أولا أن الله يعجب سبحانه وتعالى، عجب ربنا فيظل يضحك، فيه إثبات الضحك لله عز وجل، يظل يضحك يعلم أن فرجكم أو فرحكم قريب، ففيه إثبات العجب لله وإثبات أن الله سبحانه وتعالى يضحك من قنوط عباده، وهما صفتان لائقتان لجلاله، ليس كعجب المخلوقين ولا كضحك المخلوقين، وإنما هذا من صفات الله الخاصة به سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيتها إلا الله. نعم. قلت هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. مثلا القبض في المبيعات فيه تفصيل، إذا كان الثمن والمثمن من الأموال الربوية فلا بد من التقابض. أما إذا لم يكن من الأموال الربوية فإن كان المبيع معينا، إذا كان المبيع معينا كهذه الدار أو هذه السيارة فإنه لا يشترط التقابض، ما دام المبيع معينا لا يشترط التقابض لا للعوضين ولا لأحدهما. أما إذا كان المبيع موصوفا في الذمة، موصوفا في الذمة كسيارة صفتها كذا وكذا غير معينة، فهذا لا بد من قبض الثمن، لا بد من قبض الثمن في مجلس العقد، لأن هذا بيع يجري مجرى السلم، والسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم أو أسلف في شيء، والسلم معناه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فلا بد من قبض الثمن لئلا يكون بيع دين بدين، لا بد من قبض الثمن إذا كان المبيع موصوفا في الذمة وليس معينا، فلا بد من قبض ثمنه في المجلس، فإن تفرقا ولم يقبض الثمن صار بيع دين بدين، وهذا لا يجوز. نعم. توبة إلى الله عز وجل، السبيل هو التوبة إلى الله عز وجل بترك هذا النفاق العملي، كذب في الحديث أو الخيانة في الأمانة، يجب هذا. نعم. يقول كيف يجمع بين قوله تعالى أنه كان ظنهم يهوى وبين كون الإنسان مقصورا على التوحيد مقصورا على التوحيد والفطرة، فهل الأصل أن الإنسان وكل على ظلم الجهل؟ هذا خلاف بين أهل العلم، هل الأصل في الإنسان الظلم والجهالة أو الأصل في الإنسان الخير والشر عارض حصل له بعد ذلك؟ خلاف بين أهل العلم، وهذه الآية تدل على أن الأصل فيه كذلك، إلا من هداه الله عز وجل، إلا من هداه الله، الأصل فيه الظلم والجهل إلا من هداه الله. نعم. مثلا إذا نزل مرض ودعوت الله أن يعافيك منه هذا معلق، إن أهملت الدعاء أصابك، وإن جئت بالدعاء منعه الله عنك، كل الأشياء التي لها أسباب إذا فعلتها منع الله عنك الضرر، إذا فعلت أسباب الوقاية منع الله عنك الضرر، وإذا أهملت أسباب الوقاية فقد تصاب بالضرر لأنك أهمل. نعم. نعم. مكتوب أنك تعمل هذا الشيء وأن الله يدفع عنك هذا الشيء، صلة الرحم مثلا، صلة الرحم، الصدقة، هذه تدفع أنواعا من البلاء، إذا فعلتها فقد قدر الله أنك تفعلها وتتوقع بها هذا الشيء، وإذا لم تفعلها حصل عليك الضرر بسبب إهمالك وتفريطك. نعم. تقول هل من لا يؤمن بالقدر مثله مثل من لا يؤمن بالقدر، وإذا كان لا فما جزاء من لا يؤمن بالحسد إلا رحم الله تعالى؟ كيف يؤمن بالحسد؟ يعني إصابة العين قصدك؟ إصابة العين سبب من الأسباب، يجب يعني الإيمان بالأسباب، اتخاذ الأسباب هذا أمر واجب، والحسد نوع من الأسباب، نوع من الأسباب الضارة. نعم. الاختبار والابتلاء معنى واحد، وظاهر الآية أنهما ملكان من الملائكة، وأن الله أنزلهما ابتلاء للعباد، يعلمان الناس السحر ابتلاء للعباد واختبارا، ولهذا قبل أن يعلم الشخص وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ينصحان الشخص، ينصحانه ويبينان له ضرر السحر وأنه كفر بالله فلا تفعل، فإذا أصر وطلب التعليم السحر فإنه هو الملوم وهو الذي أقدم على الشر وأخفق في الامتحان والفتنة والعياذ بالله. فظاهر الآية أنهما ملكان من الملائكة وأنهما يعلمان السحر من أجل امتحان الناس واختبارهم، لا يعلمان السحر رغبة فيه أو دعوة إليه أو تحبيب الناس إليه، وإنما هو من باب الابتلاء والامتحان. نعم. هذا محل خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول كما عند الحنابلة أنها لا تقبل توبة من سب الله ورسوله، بل يجب قتلهما، يجب قتلهما، وذلك لقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل معذرتهما. والقول الثاني أنها تقبل توبتهما، لا سيما إذا كان عن جهل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنها تقبل توبته، لأن الكافر الأصلي إذا تاب تاب الله عليه، وكذلك المرتد. ولم يفصل في الردة في أن هذا يستتاب وهذا ما يستتاب، إلا إذا كان هذا المرتد ساحرا كما سبق، فالأدلة تدل على أنه يقتل بكل حال دفعا لشره وفساده عن أهل الأرض، دفعا لشره وفساده عن أهل الأرض. فالصحيح أنها تقبل توبته كغيره. الله جل وعلا يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فيمت دل على أنه لو تاب قبل موته تاب الله عليه، وهذا يعم كل مرتد ما عدا من استثني في الأدلة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعد ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن كان يخلق كخلقه أو يخلق ذرة أو يخلق كعبة أو يخلق شعيرة، أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وفي رواية: من صور صورة في الدنيا كل أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وللمسلمين عن أبي هيان قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا أمسكها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: